Thank you. قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فما بعذاب وقد خاب من افترى

ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. صدق الله.